أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق Oh.

سيقولون ثلاثة رابعهم

صدق الله العظيم.